حديث حفصاد وشيستو دوي وي حديث ابو مديار بيت كان پیغمبر هات بوكير صلى الله عليه وسلم وقت هات يمكه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد قدوم مكه بيش وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم في بيت مكه قد منزلنا غدا ان شاء الله صباحي خد حسكه جه ما يل وجهي بخيف بني كنانه الخيفة بني كنانة خيف بحث تشاء أو جهة جور دوت تخار أهد الويربين حيث تقاسموا على الكفر أو جهة أو بيك هاتين لي السر كفرين بوه كدوسين خاربون و بيك هاربون السر هنده أو كفره بكن وشولت خلب بكن يعني ذلك المحصب مقصدوي بخيف بني كنانة محصب محصب جي قلق جما بحث يجيكري جهة كقلق برد بشيكتي شوى بيك هاد بون السر كفره قوت وذلك أن قريشا وكنانة أفهردو كتها تحالفت بيك هاتن على بني هاشم وبني عبد المطلب سر بن مالا بيغنبري صلاة خده لبن وبنو هاشم وبنو عبد المطلب آن بني المطلب ألا يناكحوهم أو خزماني الجلنكا ولا يبايعوهم بزارج الجلنكا حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيغنبري الدنا بصلاة خده لسر حصارك دانسا